بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل نزلت الملائكة لتقاتل مع المسلمين في غزوة أحد؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ثبت في الصحيح عن البخاري وفي غيره من كتب من دواوين الإسلام عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. ويقول القسطلاني في شرحه إرشاد الساري: وهذا يرد قول من قال إن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، لكن الطبري في تفسيره قال: فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهم. طبري يقول: لو أمدوا بالملائكة لكان الأمر كما كان في يوم بدر، كان النصر المحقق، مما يدل على أنهم لم يمدوا. هذا كلام الطبري. لكن ماذا نصنع في حديث سعد بن أبي وقاص المخرج في الصحيح؟ جوابه فيما ذكره القرطبي في تفسيره قال: فإن قيل فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض قاتلان عنه أشد القتال، لما رأيتهما قبل ولا بعد. المخرج في الصحيح في البخاري. قيل لعل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصه بملكين يقاتلان عنه، ولا يكون هذا امدادا للصحابة. وفي هذا جمع، لأن كلام الطبري وجيه أنهم لو أمدوا بالملائكة ما هزموا. نعم. وثبوت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام معه رجلان يقاتلان، والمراد بهما جبريل وميكائيل كما جاء في بعض الروايات. على كل حال، في كلام القرطبي ما يرفع الإشكال الذي أورده الطبري، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: أحد الدعاة من الفلبين توفي فقام أهله بدفنه عاجلا على طريقة النصارى، وذلك في تابوت ثم في صندوق إسمنتي وفي مقبرة للنصارى جهلا منهم، وبعد أكثر من أسبوع علم بعض الإخوة بذلك فقاموا بجمع مال وكسروا صندوقه ثم كفنوه ونقلوه وصلوا عليه ودفنوه في مقابر للمسلمين وذلك في مكان بعيد، فهل فعلهم بنبش قبره ونقله صحيح؟ المسلم لا يجوز دفنه في مقابر الكفار. المسلم لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، كما أنه لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين. وإذا حصل أن المسلم دفن في مقابر الكفار فإنه يجب نبشه ونقله إلى مقابر المسلمين. فما فعله هؤلاء حينما نبشوه وكسروا الصندوق على ما جاء في السؤال، كفنوه ونقلوه وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، ففعلهم صحيح بل هو الواجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا هل لها عدة؟ وهل تخرج من بيت زوجها أم تمكث فيه مع أولادها وهم كبار ولا يحصل لها خلوة بزوجها؟ هذا جاء فيه النص الصحيح في صحيح مسلم عن أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة، يلزمها العدة، وأما النفقة فلا تلزمه، وكذلك السكنى. لكن إن كانت حاملا فلها النفقة، والعلماء يقولون، وإن كانت مسألة ليس متفقا عليها، أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، وهذه مسألة فيها غموض، ولكن يترتب عليها فوائد ذكرها الحافظ بن رجب في قواعده، فيما لو كانت النفقة لها وليست للحمل، لأن من أهل العلم من يقول النفقة لها من أجل الحمل، وهذا هو الواضح الظاهر، ولكن قال بعضهم إن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، ورتبوا على ذلك فوائد من يريدها يقف عليها في القواعد للحافظ بن رجب، ونقلها صاحب السلسبيل الشيخ صالح البليهي رحمه الله، فليرجع إليها من يريدها، لأنها مسائل خفية لا تليق ب برنامج يلقى على العامة، يعني خفية ودقيقة، من يريدها من طلاب العلم يرجع إليها في مظناتها التي ذكرناها. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: أصابنا الإحباط مما نرى من حولنا من ضعف المسلمين وتفرقهم ممن عكس على نفوسنا ودعوتنا لأهلنا، حتى تنازلنا عن بعض ما نشأنا عليه وتعلمناه، فهل من كلمة تبعث في نفوسنا الفأل والأمل؟ جاءت الاستعاذة من الحور بعد الكور، وأن من نشأ على الخير والصلاح والديانة والعبادة والدعوة عليه أن يستمر على ذلك، وهذا كله من أنواع العبادة المأمور بها إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما ما حصل للأمة في الأزمان المتأخرة فطوبى للعامل، على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يستمر في عمله ودعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فقد جاء أنه يحصل للعامل في آخر الزمان عند فساد الناس أجر 50. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. أجر 50 من الصحابة، الأمر ليس بالسهل، فعلى الإنسان أن يصبر ويصابر ويتابع ويغلب نفسه وشيطانه ويحمل نفسه على العزيمة ويصبر حتى يأتيه اليقين. وليس معنى أن حصول أجر 50 من الصحابة للعامل في آخر الزمان أن الواحد منهم قد يكون أفضل من بعض الصحابة، نقول لا، شرف الصحبة وأجر الصحبة لا يناله أحد ممن جاء من بعد الصحابة، ومهما بلغ من الأعمال ومهما بلغ من الصلاح والاستقامة والإخلاص، فالصحابة أجرهم لا يناله أحد مهما بلغ ممن جاء بعدهم. وقد سئل بعض السلف عن المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقالوا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث لا يمكن أن يتشبث به ويستدل به من يرى تفضيل بعض من جاء بعد الصحابة على بعضهم مهما كان من أقلهم، وحينئذ الصحابة أشرف الأمة على الإطلاق. ومع ذلك في الحديث ما يحدو على العمل ومضاعفة الجهد في هذه الأيام، وإذا ادلهمت الأمور وخفيت الأمور على الإنسان وخشي من الوقوع في الفتن إن غشيها فالعزلة. فيوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. فهناك عزلة وهناك خلطة، فالأصل الخلطة، وخير الناس الذي يخالطهم ويصبر على أذاهم ما لم يخش على نفسه وعلى دينه، فحينئذ تتعين العزلة. وجاءت نصوص في الخلطة وجاءت أخرى نصوص أخرى في الخلطة وفي العزلة، وهذا محمول على حال وذاك محمول على حال أخرى. فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس خيرا ولا يتأثر بمنكراتهم هذا المتعين في حقه الخلطة، والعكس إذا كان بعض الناس يتأثر بما يرى ويشاهد من أعمالهم السيئة ولا يستطيع أن يؤثر فيهم فمثل هذا المتعين في حقه العزلة، والله أعلم. هذا في آخر الزمان كما هو معلوم إذا دلهمت الأمور وشاعت الفتن، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما هي قيمة كتاب المحصل لمسند الإمام أحمد للشيخ القرعاوي، وهل يستغنى به عن المسند؟ هذا الكتاب للشيخ عبد الله القرعاوي حفظه الله طبع في 25 جزءا، وهو تلبية لما تمنيناه سابقا في كتاب البنا الفتح الرباني ترتيب لمسند الإمام أحمد على الأبواب، لكن البنا حذف الأسانيد وحذف المكررات، وكم في إبقاء هذه الأسانيد وهذه المكررات من الفوائد، لكنه حذفها فقلت قيمته بهذا السبب. والشيخ القرعاوي حفظه الله لبى هذه الرغبة وتبع البنا الساعاتي على الترتيب والتبويب، لكنه أعاد التكرار والأسانيد، فالكتاب أفضل من أصله الذي هو الفتح الرباني. وعلى كل حال لا يمكن أن يستغنى بهذه الجهود عن المسند الأصل، الديوان العظيم من دواوين الإسلام للإمام أحمد، المسند الإمام أحمد لا يمكن أن يستغنى عنه. وعلى كل حال التأليف على المسانيد طريقة مسلوكة عند أهل العلم وعند الأئمة، والتأليف على الأبواب طريقة أخرى، فكون الكتاب يوجد على هاتين الطريقتين من باب الكمال. فالذي لا يستطيع أن يستخرج الحديث عن طريق السند بذكر الصحابي يستخرجه عن طريق الأبواب، فترتيبه على الطريقتين مفيد جدا. وعلى كل حال المسند من أعظم دواوين الإسلام وفيه من الأحاديث قالوا 40,000، ولكن عند التحقيق لم يصل 30، نقص عنه يسيرا عنها يسيرا. وهذه طريقة المتقدمين في العد، طريقة المتقدمين في العد وليس بنقص في الكتاب، هذه طريقتهم في العد أنهم بالتقريب، ووقتهم عندهم أنفس من أن يصرفوا أن ينفقوه ويصرفوه في عد أحاديث. فعد 30,000 حديث يحفظ بدلها 100 حديث مثلا من المتقدمين، بخلاف المتأخرين الذين صار ديدنهم وشأنهم العناية بالأرقام بدقة. نعم، أما المتقدمون لا يلتفتون لمثل هذا، قالوا في البخاري 7,500 حديث وبدون المكرر 4,000، بدون المكرر 4,000. لكن حقيقة الأمر لما جاء العد الدقيق من قبل الحافظ بن حجر وجد أن البخاري بدون التكرار وجد أنه حديثان وخمسمائة وألف حديث، 2,500 وحديثان على التحرير، لأن ابن حجر يضبط أحاديث الكتاب في نهاية كل كتاب من الفاتح، يضبط الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمعلقات والموصولات، وفي النهاية بلغت على التحرير عنده من غير تكرار 2,500 حديثين. فمثل ما ذكرنا أن السلف من الأئمة ومن وجد في الصدر الأول لا يعتنون بالأعداد بدقة، فلا يقال أن هذه الكتب ناقصة وأن تعرضت لها يد العبث أو شيء من هذا أبدا. وإذا الفرق ليس بيسير، الفرق في البخاري كم؟ الفرق في البخاري 1,500 حديث بدون تكرار، والفرق في المسند 10,000. هذا وجهه عندي والله أعلم، بخلاف طريقة المتأخرين الذين يعتنون بالأعداد بدقة. ومن الطرائف أن طالب علم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأ في الجلالين بطهارة أو بدون طهارة؟ والحكم عند أهل العلم للغالب، فعد حروف القرآن وعد حروف الجلالين، يقول إلى سورة المزمل العدد 1، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده المشكلة صار يقرأ في التفسير. هل هذا من اهتمام المتقدمين؟ قطعا. لا أبدا، لا، ليس من اهتمام المتقدمين. المتقدمون يعتنون باللب بدلا من أن ينفق الوقت على الأعداد التي لا طائل تحتها، يقرأ ويحفظ. ولكن بالنسبة لمن يزاولون التحقيق، إذا رقموا الكتب تبعا لتحقيقهم وهكذا، وهذا لا يحتاج إلى وقت عندهم لأنهم ضمن العمل، ويستفاد من هذه الأرقام في الإحالة عليها، فلا يقال أن هذا عبث ولا شيء، بل مهم. وأوقات المتأخرين تصرف كثيرا فيما هو أقل من ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجب على المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن لوجود الأمر في الحديث النبوي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وماذا على من لم يفعل ذلك لانشغاله؟ الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وقال به قوم من السلف، ونسب إلى الحنفية وأهل الظاهر القول بالوجوب على ما هو مقتضى الأمر، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن عامة أهل العلم وجماهيرهم، بل قال ابن قدامة لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك، في استحباب ذلك. فليحرص المسلم، يحرص المسلم على إجابة المؤذن لامتثال الأمر. والصارف عند الجمهور من الوجوب لقوله فقولوا ما جاء في حديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن، لأنه قال على الفطرة وخرج من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث أنه لم يجب المؤذن. قال العلماء علمنا أن الأمر بذلك على الاستحباب، ولكن قوله على الفطرة قوله خرج من النار لا يمنع من أن يكون أجابه مع ذلك، فيبقى الأمر فيه قوة والخروج منه لا شك أنه قريب من المتعين. ولولا أنه قول عامة أهل العلم والقول بالاستحباب وقول الجماهير له هيبة عند طالب العلم لكان القول بالوجوب متوجها، لأنه الأصل في هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذا اللقاء سائل يقول هل وجوب المحرم على المرأة التي تريد الحج لأجل السفر أم لأجل الحج؟ بمعنى هل يجب على نساء أهل مكة عند إرادة الحج أن يكون معهن محارمهن أم هو فقط لمن تسافر؟ المحرم إنما هو للسفر، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم. وأما ما كان في الحضر فالممنوع الخلوة، الممنوع الخلوة. وأما التنقل بدون محرم لا مانع منه في الحضر، لأن السفر منصوصا، لأن المحرم نص عليه في السفر، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. وعلى كل حال وجود من يحمل المرأة ويدافع عنها لا سيما في الأوقات التي كثرت فيها الشرور أمر متعين ومطلوب، فلا تترك المرأة تنتقل وتتنقل بين الأحياء المترامية بدون محرم أو بدون من يذود عنها. ولكن إذا ارتفعت الخلوة انتبه المحظور إذا كان في غير السفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لمعالي وشكر لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.